في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. منعت جفوني لذة الإغفاء، علق المنى وتقسم الأهواء، عجل الزمان علي في شرخ الصبا بتشتت القرناء والقرباء، وسواد عيشي لم يدع لي لذة أفتضها باللمة السوداء. يا صاحبي توجع لهوى فتن ألف الضنا ولواعج البرحاء، هل غيث ربع الحي بعد مدامعي أم أمسكت عنه يد الأنواء؟ أحبابنا قضي الفراق ولي يد لفراقكم، لكن على أحشائي فمروا الرياح بأن تقص حديثكم عندي، فما يبدي الكتاب شفائي. ودليل ذلك أن طرفي غاسل قبل القراءة نقشه ببكائي. قلت وقد أقبل في حلة سوداء من حل بأحشائي، عرفت كل الناس يا سيدي أنك أصبحت بسودائي. وفى بأحمر كالشقيق وقد غدا يهتز فيه بقامة هيفائي، فعجبت منه وقد غدا في حلة حمراء إذ ما زال في سودائي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.